بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الفصل الثالث: الكون وفطرته في الخضوع والطاعة لله. قال: إن جميع الكون بسمائه وأرضه وأفلاكه وكواكبه ودوابه وشجره ومدره وبره وبحره وملائكته وجنه وإنسه، كله خاضع لله مطيع لأمره الكوني، أي مقهور تحت أمر الله. الأمر الكوني أي أن كل إنسان تحت أقدار الله، لا يستطيع أن يخرج عما يريده الله فيه كونه. مطيع لأمره الكوني أي مقهور تحت أقدار الله، لا يستطيع أن يخرج عما أراده الله كونه. قال: مطيع لأمره الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما يستطيع أحد أن يخرج عن أمر الله جل وعلا. قال: مطيع لأمره الكوني. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. هذه الآية سياقها في السجود الشرعي، وكذلك في قوله تعالى: طوعا وكرها. طوعا أي المراد انقياد شرعي، وهنا أيضا انقياد شرعي. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون. حملها على الأمور الكونية فيه نظر، بل هذا السجود شرعي الله أعلم بكيفيته، مثل قوله تعالى: ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. هذا يدل على أنه سجود شرعي، لذلك خص كثيرا من الناس. وقال بعدها: وكثير حق عليه العذاب، أي ليس من الساجدين. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قال: فكل هذه الكائنات والعوالم منقادة لله، خاضعة لسلطانه، تجري وفق إرادته وطوع أمره، لا يستعصي عليه منها شيء، تقوم بوظائفها وتؤدي نتائجها بنظام دقيق، وتنزه خالقها عن النقص والعجز والعيب. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا التسبيح تسبيح حقيقي، لذلك قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وليس المراد بلسان الحال من حيث أنها تدل على عظمة الله كما قاله بعضهم بعض أهل العلم، بل تسبيح حقيقي. قال الله تعالى في الآية الأخرى: كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال: فهذه المخلوقات صامتها وناطقها وحيها وميتها، كلها مطيعة لله منقادة لأمره الكوني، وكلها تنزه الله عن النقائص والعيوب بلسان الحال ولسان المقال. بلسان الحال هو الذي أشار إليه أنه انقياد كوني، ولسان المقال تسبيح حقيقي. فكلما تدبر العاقل هذه المخلوقات علم أنها خلقت بالحق وللحق، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء عن أمر مدبرها، فالجميع مقرون بالخالق بفطرتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهم خاضعون مستسلمون قانتون مضطرون من وجوه، منها علمهم بحاجتهم وضرورتهم إليه، ومنها خضوعهم واستسلامهم لما يجري عليهم من أقداره ومشيئته، ومنها دعاؤهم إياه عند الاضطرار. والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا وكذلك لما يقدره عليه من المصائب، فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعا، فهو مسلم لله طوعا خاضع له طوعا. والكافر يخضع لأمر ربه الكوني، وسجود الكائنات المقصود به الخضوع، وسجود كل شيء بحسبه سجود يناسبه لكنه سجود حقيقي، ويتضمن الخضوع للرب وتسبيح كل شيء بحسبه حقيقة لا مجازا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قال: فذكر سبحانه إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد التام، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره، وهم مدينون له مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها، وليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور، فقير محتاج معبد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور. الفصل الرابع في بيان منهج القرآن في إثبات وجود الخالق ووحدانيته. منهج القرآن في إثبات وجود الخالق ووحدانيته هو المنهج الذي يتمشى مع الفطر المستقيمة والعقول السليمة، وذلك بإقامة البراهين الصحيحة التي تقتنع بها العقول وتسلم بها الخصوم. ومن ذلك من المعلوم بالضرورة أن الحادث لا بد له من محدث، هذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان، فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال: من ضربني؟ فلو قيل له: لم يضربك أحد، لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث. فإذا قيل: فلان ضربك، بكى حتى يضرب ضاربه. ولهذا قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام إنكاري ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها. يقول: أم خلقوا من غير شيء، أي من غير خالق خلقهم، أم هم خلقوا أنفسهم، وكلا الأمرين باطل، فتعين أن لهم خالقا خلقهم، والله سبحانه ليس هناك خالق غيره. قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض. وقال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ومع هذا التحدي المتكرر لم يدع أحد أنه خلق شيئا ولا مجرد دعوة، فضلا عن إثبات ذلك. فتعين أن الله سبحانه هو الخالق وحده لا شريك له. الأمر الثاني انتظام أمر العالم كله وإحكامه، هذه مقدمات كما قال براهين صحيحة تقتنع بها العقول وتسلم بها القصور. ضروريات. قال: هذا أدل دليل على أن مدبره إله واحد. لما انتظم هذا الخلق ما يختلف، يمشي بتسخير عظيم، يدل على أن مدبره واحد. لا، لو كان هنالك مدبران لاختلف أمر الكون، وهذا يدل على أن التدبير لله وحده. هذا أدل دليل على أن مدبره إله واحد ورب واحد لا شريك له ولا منازع. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فالإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشاركه في ملكه تعالى الله عن ذلك لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الآخر معه، بل إن قدر على قهر شريكه والتفرد بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بنصيبه في الملك والخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه فيحصل الانقسام. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: إما أن يقهر أحدهم الآخر وينفرد بالملك دونه، وإما أن ينفرد كل واحد منهم عن الآخر بملكه وخلقه فيحصل الانقسام، وإما أن يكون تحت ملك واحد يتصرف فيهما كيف يشاء فيكون هو الإله الحق وهم عبيده. وهذا هو الواقع، فإنه لم يحصل في العالم انقسام ولا خلل، مما يدل على أن مدبره واحد ولا منازع له، وأن مالكه واحد لا شريك له. الأمر الثالث: تسخير المخلوقات لأداء وظائفها والقيام بخصائصها. فليس هناك مخلوق يستعصي ويمتنع عن أداء مهمته في هذا الكون، وهذا ما استدل به موسى عليه السلام حين سأله فرعون قال: فمن ربكما يا موسى؟ أجاب موسى بجواب شاف كاف فقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له. وهذه الهداية هي هداية الدلالة والإلهام، وهي الهداية الكاملة المشاهدة في جميع المخلوقات، فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضار عنه، حتى إن الله أعطى الحيوان البهيم من الإدراك ما يتمكن به من فعل ما ينفعه ودفع ما يضره وما به يؤدي مهمته في الحياة. وهذا كقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. فالذي خلق جميع المخلوقات وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تقترح العقول فوق حسنه وهداها لمصالحها هو الرب على الحقيقة، فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودا، وهو مكابرة ومجاهرة بالكذب. فالله أعطى الخلق كل شيء يحتاجون إليه في الدنيا ثم هداهم إلى طريق الانتفاع به، ولا شك أنه أعطى كل صنف شكله وصورته المناسبة له، وأعطى كل ذكر وأنثى الشكل المناسب له من جنسه في المناكحة والألفة والاجتماع، وأعطى كل عضو شكله الملائم للمنفعة المنوطة به. وفي هذا براهين قاطعة على أنه جل وعلا رب كل شيء وهو المستحق للعبادة دون سواه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ومما لا شك فيه أن المقصود من إثبات ربوبيته سبحانه لخلقه وانفراده بذلك هو الاستدلال به على وجوب عبادته وحده لا شريك له الذي هو توحيد الألوهية. فلو أن الإنسان أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية أو لم يقم به على الوجه الصحيح لم يكن مسلما ولا موحدا، بل يكون كافرا جاحدا. وهذا ما سنتحدث عنه في الفصل التالي إن شاء الله تعالى. قال الفصل الخامس في بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية. ومعنى ذلك أن من أقر بتوحيد الربوبية لله فاعترف بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون إلا الله عز وجل، لازمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة بجميع أنواعها إلا الله سبحانه. وهذا هو توحيد الألوهية، فإن الألوهية هي العبادة، فالإله معناه المعبود، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه، ولا تذبح القرابين وتنذر النذور، ولا تصرف جميع أنواع العبادة إلا له. توحيد الربوبية دليل على وجوب توحيد الألوهية، ولهذا كثيرا ما يحتج الله سبحانه على المنكرين لتوحيد الألوهية بما أقروا به من توحيد الربوبية، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكرهم الله بأمور الربوبية وأمرهم بتوحيد الألوهية. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم أي خلق من قبلكم، وهو الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخره. قال: فأمرهم بتوحيد الألوهية وهو عبادته، واحتج عليهم بتوحيد الربوبية الذي هو خلق الناس الأولين والآخرين، وخلق السماء والأرض وما فيهما، وتسخير الرياح، وإنزال المطر، وإنبات النبات، وإخراج الثمرات التي هي رزق العباد. فلا يليق بهم أن يشركوا معه غيره ممن يعلمون أنه لم يفعل شيئا من ذلك. وأنتم تعلمون أن أندادكم ما تدبر شيئا ولا تخلق شيئا، وممن يعلمون أنه لم يفعل شيئا من ذلك ولا من غيره. فالطريق الفطري لإثبات توحيد الألوهية الاستدلال عليه بتوحيد الربوبية، فإن الإنسان يتعلق أولا بمصدر خلقه ومنشأ نفعه وضره، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الوسائل التي تقربه إليه وترضيه عنه وتوثق الصلة بينه وبينه. فتوحيد الربوبية باب لتوحيد الألوهية، من أجل ذلك احتج الله على المشركين بهذه الطريقة، وأمر رسوله أن يحتج بها عليهم، فقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. فقد احتج بتفرده بالربوبية على استحقاقه للعبادة، وتوحيد الألوهية هو الذي خلق الخلق من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يفردونني بالعبادة، يعني إشارة إلى أنه ليس المقصود مجرد عبادة وهو يعبد غيره، وإنما المراد إفراده بالعبادة. ولا يكون العبد موحدا بمجرد اعترافه بتوحيد الربوبية حتى يقر بتوحيد الألوهية ويقوم به، وإلا فإن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت.